قيس أراب درت نتي أتي نحمونا أمير الداب كلاب درينا أخبار نسي حمونا أمير الدوق نبضرنا أخبار ناسي أغيدا سنة لكتب مسكين يجرى ياسي إزوك في حب اللي غنيارا لوالدي ناسي أغار في المحبة واسمه ننس إزوك في الناسي يغلي ديقري وان يغلي ديسنا يغيب زكاني يقويز دي سامري فري محبان سديت سيموني أنا نحمو يا أنا محضاري يا نهواوي أدوك ونقى أنا رصفة حارزيكي غنكرني أفين دلحنا غفوس نس وراكوي زرياني يا فلح الناغ وفوس نسورة كويزرياني إيوارتي الشغراش لفقيه مسكين يصبر ليدي يسر حاسا كورا يقوت نتكدا وزاوري أراي ستيني من يديك الحناس داروني يواجب أسوم أحضر أوال نسيس الزنان الله تسيدي دنقى نرضي قرب الحال أفاقد لحنا غفوسي نوركم زريان الله تا سيدي من سكاري كرالان ديت نغي أدوك ونقانا رصباح عرزيكي غد نكرق أفاقد أفوسين ويغمات نكرا زوند الملك الطالب روراس لويجاب نسيسا زناني إن عيسى حمود وفاتي نتسكيس دولان يدوف حمونا أمير مالس كلو زدينيني أهات سرس نتالي زدت أفوكت يغيز رواسي يفرح سرسونا أمير الناس ربي أكمدي ويني أمر حبابي كل غيتا ودبيا ولا ربوحات أيود موريقيني تمارا ولا لهمومات يويخف الله ما تنور نسين ماني زغن التوتي هات واجبة ستة اللي تنايا سغل واجب انتات أروك أنا فوس حموات نغمى غاد والريغي إما شرو دينوها اللي مريعة وراسي صدرياني إن ناس مدام كويقا نشرود مدام دي ترسي ينت يدي غرسي وين النقرسي زنقاد ينت يد المالتك غرد كنت لكال اتوجب ستا اللي تنايز دلايه نيكي هالنور دلمانو لا ورغولا الجهر يجرات نغي ارفكي لا مالك راسكن النار ديليني يفكس واللي لا مالك راسس النار ديلين ناس دي جمي غور زراغ يا نبلاكي أدوري لي ما يزران غار ربي دخيين باباك دينا كسرت نور نزر ولازر وناغي إيوي بنو حموسة القبات كلو زدينين إيوي فكيتا اللي تساروتا اتهلاغ لأماني أرايسي سلساتي ملسان لحريري سهناتي إيمون دينو قمار لي يواسي قمرتا قمرت ناس أريت ضرب ربي دي قرر من داس داويني أزلك دادا صيغ رسيتا لا يكمل الشهوت ناسي الفايدة الناس يصحاني الكمت الخبران إن أني أنا الشيطاني الناس ما نجمي الماء أياك حمولي ستيني تفهم بهر أشرع وراك سولي ريتي مزكي دايت أهل الزمان ناسي إيوين يا الطفروخ ورزري غاقري الناس غلون تاسيدني تنتا تشاقور إبليسي زبور أسي إيوارت رزاتي فلوين اللي يحونا دروح نتي رزاتي فلوين اللي يحونا دروح نتي يلي اختلت اللي تسلق ما ديال الأخبار نسي رزاتي فلوين اللي حورا دروح نتي تفنت اللي زودا مطبوع عرسوفو ينوان تفنت اللي زودا مطبوع عرسوفو ينوان وليك النزود لياقوتا في الارض ياماني أتسر حاسد يلي نتغصن كدا وزوار أطار لاصل تاريت بس ميجان أقبل نميجان وقمامتي السنغمك مديوين أتوج بس التالي تسمون أمطاد ووالي أتوجب ستا اللي تسمونا مطد ووال يغنصر مالا لربي نقسي وزواري يتبعد ونقمر ودداري وجريف يتبعد البازي سكران ارتيزي جلوناس نتبعد لألا نكي مارزاق ارداروني أتنصغر مغري غايقين إحلال أدوار رغي فايدة الأميرة يصحانا يلكمت الأخبار عني يا فدي قليني في الوند يمير زناك يقاورا لانا اللي غايس نقزنا كان يقاورا لانا اللي غايس نقزنا كان يويسم امي في ربي غاكودا نيسا زنان الله تربي منسك المي غايدي لان ورات زيغ ديانا ربي وريغ العدويان ورات زيغ ديانا ربي ولا شي غايدا ياني الله تا ربي ما نسكر ما فاغيش دراغني يويرز مني مين اللي يزقورن يافتيني نقوانيتي يويرزم ويسي نارك راد يرزم تكوز غيكان أمرز غيم الطاول نخت الليلة توي هوال أزون تالز ديت انتادوتا تيازون دلمايد يويت ويكفر انتمدى الصح نسي مدلون يوي مدى كلو الزين اللي يجيس أمر غيواس تغليس يا نشر جنة الناياس الله يهنيك الله يهنيك يا نمير لغدرة نزرطنت اياك يا حمو غيلي صنق صودي جرايا ايوا مصيفي ديقا وين ربي نفلكن على اخيري سلق قدرة نربي يا تجزود أقضي الطرز من ريش يا التلخات متادة ستلوح يا ستي حدوت نتي يورتي تمني عيدي قلي نار ويسايق لواني مومي في ربي غاكودان إساس دناني إيوا الباري تعالى ربي حورمي غود منو إيوا الباري تعالى ربي حورمي غود منو إيوا وريد طار الحب نفويلة لندويون هالنور داري الريش أسرس لك مغوي السيهن واني أرق راني بابس الناس أشكي الدار دارنا أرق راني الناس أشكي الدار دارنا مضال بك بابا حناني في خير دانوني إيوانهم يدوني تجيس نسترر دمتغا إني نسول نسولي غنمو تربي عضلي أخراتي يوار كلو طنسي في دنزون ذي غيب در شرق يوي فلاي تماسر اللانا يفل الوالدي النسي يوار يالا بابا سلي غي عباز اغد متان يشر جايس نسي قلينيهم ويدوني تي أريس تراغي جين الدوني تغلهم دلغوف يزايدو حشمي اللي غيك لا ينغنساني أريد جاراتي رابط مزين غيك اندمان يوردا سباس ورد سينة ورد سموز دمراوي المقدار نخلص أو 30 عام جلانيتي أكرت مراوين نسواس أنك تصموص يا ويت ربي يا وسيد داسي درار نعلانيني يزرن ياتش جريت غجاري فورت قربان يورت قربان مشاب وغلو لانهيس نتي يويس مومي في الناس يلين مدى زنان يوارجان شجريت أدني لان غيكي وجاريف غمي كان تاقوك متامنة دا غيكو وينا يوارس رسوكاني تسايز مي قربات تيشي أهدياني قيد ربوتا مي فراون زغريش يساولا سي قيدر لوالم سي سازناني إيوان خلق نصيدي ربي ما يجان العذر النون أماك ياغن ماك السلان أيوة واجب وتاغي إيواجب سي قيدر لوالم سي سازنان يواجب سلامي روان سيساز دناني يواجد ربي دخلي تورقي كجريات ورمتو قتاسا وطريغ العافية ديسنتي هنا يدر ربي غمي كاداس كل زريغ السنين وربي تغويتا تلك مسدرون أزون دليلي دايستين يختدي مقرياني إيرين يسي زيدا يروس واسموني يخكون فلان هن اسموني نوغي جنوان يفلي واكالي أزون دليلي دايستين يختدي مقريان أميدا ينا أنا ليلي شاي حران لموتي إيوين رات نوان لفت جيت لعدو مدني فلكي بس يقدر اللي غيك كان يساز دناني أدور تلاتنك كي يصدرني الهمة ديتون إني الدار قاسة تسلك مغوي سايقني واني نرارد لويجابنك يا سيدي في كتاب ربنك إني تريتك كاوي غروا حروي سايقني واني بالحق يا نشريدات مشريدة يلي قراتنك أتغرستي وايس الرئيس لعوي نارد لك مغي يزايدون أميري قليني مصيفي الدويس ألا يهني كابو نغشو طارزر قد رفات ألا يهني كابو نغشو طارزر قد ريفة والليس كلو كيغي سفن دي درن علنين ولا يغارس ندي ميزار نسناك جميل ناكي يقاند لفراقي نجريديت يقاند لموتي يويخ يدورني في غدوني تفلتي دي سنت يسنزرا واللي فاك يغلع عارن الدونيت يبدو سولدي تنغ يويك ساس السناحة سكري يستيقرغ وكالي يويك ساس انتي شكرتو لاليا مغدن تان السود ما صدر السود انت سيلي يغرس اسوك واني كمل كل شي له مماتا بز يسي يقدر لي ما يشترد لك مني يا ويتني تيقدر غيك كان يسكر زون بالريح يويلك من صديسي جنوان العويني درو ساسي يبيتي في غفوس نسينا يا سكات الشتو كاني قدر لي ساغدي واجبي الناسي حقنا حموتي في نبند ميدشي يواجب سي قدر لي غيك كاني سازد الناني الحور ماني قيدر بوتامي فراول الزغريش أوريت رزمي تاريغ ليك مغوي السينوان نعولة دبي غفوس ونظر نصبرانيتي كل العيب تجينا يعني غلو فارد ليك مغي إسرسي نوفاني قيدر اللي غوي السينواني يا غريب وريس ماني سيتي دوي الليني يا غريب وريس ماني سيتي دوي الليني يزرني العين ومان البنزة الزغفاق ويغليني تيجا ورقيسي ويضوف دلعيني يفو الزمان وريفو يقوت الخبر ورديميك أهدني التوايا نختالي ترتا وماماني أتوتسيا وقدور وناسة تقوم الزغلعين يواردي تمنادا نميرة إن جبل ديسن أما سوى ما نغسن يظهر ود من نسني أطرز ميماتو سي غفوس ورسولتو قمامان أتوتسو سلالي نفوس أتوريد لأطرتي إيوي غراسو لامير الناس أشكي الدار دار نغي ما لألق دمغي بلا يود من ربي ألا نغي خلقني غل عدم يمزل ليت نغي الشاقي ولا السعيد لغفور ورتيجي بلا ربي أوين يا نسلامي للاسين يا صار دار ربي إيوار دار ربي إن حسب الهم من جرتنا أتاو يا سلامي للأسر يتدواريتي تنيسى للأس ضال بغام سمحية سولغ أساولة تاوايا هم لخاطرين وخبرنا غي إزاد يين فرح تسوي فوج لخاطر أزود يا يوفانق نظر الملان يا غص إني الدبابة دينا غلجمت لخاطرين وخبرنا غي أني غدا نمير الديوي الله تيارار دار نغي أتواجبا ستوايا غاكودا تنازن التاتي إيوي غدا للا ينسلام الخاتم سدارون يجانوي نزينا ريسيدي انت سيلين يجانوي نزينا ريسيدي انت سيليني أتمز الخاتم اللي تكتيدا وكتي اللي زرينين يجاز دوم التازود لعين تيريزون دلموت أراك دي تفلهم يبوطني السيدنا كولي حات مندي ستوية تسترع غير الشجرات أتفدى نمير اللي غيقي ولا ريت تهميمي أتوجبة ستة اللي يوال نسنزن التاتي إيواي وحموت لك متيدك ويسينوان من نشككي غحموك أخت إلى أخبار لك إيوردة سبا سورة سينور ديميك دو الساني جباز دوالي سمونا مقتد ووالي يورجى في الله تلي في نستري الوالي إما يكان كل نستري في نور نظري يعني الشيخ في اللام كورين الطالب الزوق في اللام في الغنبة برالنا اللي غي عمزا غنتان في الغنبة بدينا نجريدي تصنر لي غد فاغي أغرس غيويس اللي نوها سلاحي غواكالي أبي غفل لما فوسي نوها ترسي ظهرني أتمزى سافوسين خريزون دراو دي الناسي يكن سير نغي جنواني تهني الليل يجي أسلح الحب الوالدين يخديد الوالدي الناس يجي أسلح حب وحبيبي يخديد داوي الوالدي النسي تملاس يان الباب للدوني إيتا يسفى وزدكان ملاسيان الباب للدوني تسفى وزدك علي تنيس حمو يا نشرد عنشرد نكديتوني السنة تقبيد لباب ديز اللي هنيك الكاريا واسيق العيد مقور نغوساني يجزمن العيد مقور درب بينوان يويرز مدوكان لبابان ينقبل دي الناسي اتوم زيزي مريغ وفوس نسلهم يزدطنت نادية ووالي السلام عزرو ينداماني الله تا ربي مرد نعيد مرد يا ورغي ويجلا حمون وباباس يعمى زغد نتان يا وين يا الملك يا ولا النار ويسيّن واني يوسف لداس وكانو نامير يا قيد غيك كني وري الخيمك علي اللي غا يفسيزون داماني سلي قدرة ربي يتمقيتي دمني تدرسولي غيقي زمرتي الساني الناس غي كاني زنتان إيوي غدو كان لحب الله أمكي جيبنا الطاني إيغاك درن فياري دمري هان قدان لموتي إيغاك درن فياري دمري هان قدان لموتي أيوف يعني موتني وانا غات نازي ازمي وفادي